قدرة الله، الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار، ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو أمثال خردلة من إيمان، وأن النبي ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. يقرر الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والأحكام. وإذا سمعتم هذه الكلمة باب الأسماء والأحكام فاعلموا أن المراد منها هذه الأسماء التي تطلق، كقولنا مؤمن، مسلم، كافر، فاسق، بدعي ونحو ذلك، هذا اسمه باب الأسماء والأحكام، إذ لكل اسم حكم، فالمؤمن له حكم، والمسلم له حكم، والفاسق له حكم، والفاسق الملي له حكم، وصاحب البدعة له حكم. فهذا الباب باب الأسماء والأحكام. والوعد والوعيد، والوعد والوعيد بمعنى ما تسمعونه من أهل العلم حينما يقولون هذا النص من نصوص الوعيد، والقاعدة فيه عند أهل العلم أن هذا الوعيد هو وعيد من عمل هذا الذنب أو هذه المعصية وصاحبها بمشيئة الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة وسط بين هذه الطوائف، فهم وسط بين الخوارج الذين يحكمون أن صاحب المعصية كافر خارج من الملة، ووسط بين المرجئة الذين يقولون إن صاحب المعصية مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان النبي وجبريل وميكائيل والصحابة أجمعين، لا ينقص من إيمانه شيء. فأهل السنة وسط بين الخوارج وبين المرجئة في باب الأسماء والأحكام وفي باب الوعد والوعيد. فهم يقولون المؤمن إما أن يكون مؤمن أتى بالإيمان الواجب، فهذا يستحق ويستوجب بإيمانه دخول الجنة، وإما أن يكون أتى بأصل الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتى بما يصدق هذا الإيمان من العمل، لأن أهل السنة عندهم في باب الإيمان أصل وهو التلازم بين الظاهر والباطن، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهناك تلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة. فهم يقولون من ثبت له أصل الإيمان وجاء بما يصدق هذا الأصل من العمل الظاهر لأنه لا إيمان بدون عمل، وأتى بمعاصي فإنه ناقص الإيمان. بينما الخوارج تقول عن هذا كافر، والمرجئة تقول عن هذا كامل الإيمان. أهل السنة وسط، ما قالوا هم كفار ولا قالوا هم إيمانهم كامل، إنما قالوا هم أهل إسلام وأهل إيمان، ولكن إيمانهم ناقص، إسلامهم ناقص. ويقال عن هذا مؤمن فاسق أو مسلم فاسق، أو هو من أهل الإسلام من أهل المعاصي من أهل الإسلام، هم من أصحاب الذنوب والكبائر، وهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. فكلامهم في باب الإيمان وسط بين الخوارج ووسط بين المرجئة، لا يثبتون أن أصحاب المعاصي في مستوجبون الإيمان الكامل، وأن أعمالهم الصالحة مقبولة وجوبا عند الله عز وجل، ولا يقولون مثل الخوارج إن أهل المعصية من أهل الإيمان، إيمانهم باطل وهم كفار، لا يقولون لا بهذا ولا بهذا، إنما قولهم وسط بينهم. يقول الشيخ: وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيا أو إلها. وبين الجافية الذين يعتقدون كفر علي وكفر عثمان رضي الله عنهما، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامه وإمامته، وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن هذا الكلام السابق يقرر لكم أن أهل السنة وسط بين جميع أهل فرقة الإسلام في جميع أبواب السنة، ومن ذلك باب الإيمان الذي هو موضوع هذه المحاضرة. المحور الثاني: اختلاف أقاويل الناس في الإيمان. قال الفضيل بن عياض: أهل الإرجاء يقولون الإيمان قول بلا عمل، وتقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان والمعرفة والقول والعمل. إذن عندنا الآن في باب الإيمان فرقتان تخالف أهل السنة والجماعة: فرقة الخوارج وفرقة المرجئة. الخوارج يقولون فرقة الخوارج وفرقة المرجئة. عندنا المرجئة يقولون الإيمان قول بلا عمل، يعني مجرد أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأنت مؤمن من كامل الإيمان. الجهمية يقولون الإيمان مجرد أنك تعرف أن الله موجود وتعرف الله، فإذا حصل عندك هذه المعرفة فأنت مؤمن. أما أهل السنة لا يقولون بهذا، إنما يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد ومعرفة. فالقول الذي لا بد أن يقوله كل مسلم يريد أن يدخل الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. أما العمل فهو أن تأتي من العمل بما يصدق هذا، تأتي من العمل بما يصدقها، فهو المعرفة والتصديق والتعظيم لله سبحانه ولرسوله ولدينه، أن توجد لديك هذه المعرفة. فهذا قول اللسان وهذا عمل الجوارح، أن تأتي بما يصدق قولك واعتقادك من عمل الجوارح، أن تعظم الله وتعظم رسوله وتعظم دينه وتصدق بهم جميعا، فأنت إذا حصل عندك ذلك فقد حصل عندك الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل كلام شيخ الإسلام، يقول ابن مندة: ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو؟ قالت طائفة من المرجئة: الإيمان فعل القلب دون اللسان. وقالت طائفة منهم: الإيمان فعل اللسان دون القلب، وهم أهل الغلو في الإرجاء. وقال جمهور أهل الإرجاء: الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعا. وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. إذن الخوارج المفصل عندهم أن الإيمان هو فعل الطاعات كلها بالقلب وباللسان وبالجوارح. ولذلك الإيمان يبطل ويزول عندما أنقص شيئا من عمل اللسان أو من عمل الجوارح أو من عمل القلب. قال ابن مندة: وقال أهل الجماعة: الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، غير أن له أصلا وفرعا. فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان، مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له، مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة. فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان، ولزمه اسمه وأحكامه، ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه، وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم. انتهى كلامه. إن قيل: ما سبب الاختلاف في باب الإيمان بين هذه الفرق؟ أقول: سبب الاختلاف وأصل النزاع بين هذه الفرق هو نظرتهم إلى الإيمان. نظرة الخوارج والمرجئة ومن وافقهم إلى الإيمان أنه كل لا يقبل التجزئ، فلو ذهب جزء منه ذهب كله. فالخوارج تقول: الإيمان هو الطاعات كلها واجتناب المحارم كلها، فلو أنقص شيء لم يفعله من الطاعات أو أتى بشيء من المحارم نقص من الإيمان، وإذا نقص بعضه ذهب كله. المرجئة يقولون: الإيمان كل لا يقبل التجزئة، من ثبت له الإيمان ثبت له كاملا، لأنه إذا نقص فقد دخله الشك، والشك خلاف الإيمان فيذهب كله. فإما أن نثبت الإيمان كاملا لمن أتى به، وإما أن ننفيه عنه كاملا. ولذلك قالوا: نخرج العمل، لأن الإنسان قد يأتي بالعمل وقد لا يأتي، قد يزيد وقد ينقص. قالوا: فما يصح أن نقول أن إيمانه يزيد وينقص، لأن الإيمان كل لا يقبل التجزئ. وبناء عليه قالوا: الإيمان لا يدخل فيه العمل، لأن العمل يزيد وينقص، ولأن نقص البعض يذهب الكل. أما أهل السنة فنظروا أن الإيمان كل يقبل التجزئ، كالشجرة أصلها ثابت وأغصانها في السماء، قد تكسر هذه الأغصان وتخضر وتورق، وقد تقل هذه الأغصان، تذهب الأغصان ويبقى جذع الشجرة وجذرها في الأرض ثابت، فينقص من بهاء إيمانه وينقص من إيمانه حتى قد لا يبقى إلا مثل الذر وحبة الخردلة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: يخرج الله من النار من ليس في قلبه من الإيمان إلا مثقال حبة من خردل. ويقول أهل السنة: قد ينقص الإيمان عند العبد حتى يزول ويكون مثل الهباء، وقد يزيد حتى يكون مثل الجبال، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس يا رسول الله من لا درهم ولا دينار له. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة كالجبال ويأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وضرب هذا فأخذ حق هذا فيأخذ من حسناته فتعطى لهم حتى تفنى حسناته فيأخذ من سيئاته ما توضع عليه. هذا هو المفلس. إذن وصف الرسول الطاعات في كثرتها عند العبد أنها أمثال الجبال، والطاعات إيمان من الإيمان لأنها أعمال صالحة والعمل من الإيمان، فقد يزداد الإيمان عند العبد حتى يكون أمثال الجبال، وقد ينقص حتى يبقى مثل حبة الخردل، وقد ينقص حتى فيعدم الإيمان عند العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الذنوب على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية كالحصير عودا عودا، يعني يقول إن الذنوب تترك أثرها على القلب كما يترك الحصير أثره على جنب ابن آدم إذا ما نام عليه. في رواية قال عودا عودا، يعني يبقى أثرها كالعود عود على بشرته، وفي رواية رب الذنوب على القلوب كالحصير أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دام هل الكوز المائل إذا وضعت فيه الماء يستقر ولا يخرج؟ يقول هكذا فهل الكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى، إلا ما أشرب من الهوى. فالإنسان بالعمل الصالح يعمله تكون عنده الحسنات أمثال الجبال، وقد يزول الإيمان وينقص حتى يكون مثل حبة الخردل، أو حتى لا يبقى فيه شيء ويتغلف قلبه بران، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اقرأوا إن شئتم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيتغلف القلب بران فما يعود يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى، وما يعود في قلبه مساغا ولا طريقا لدخول الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الزاني يزني، فقال عليه الصلاة والسلام إذا زنى الزاني خرج عنه إيمانه حتى يكون على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عاد خلاص. وجاء في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى الزاني أو سرق السارق خرج منه الإيمان، فإذا أراد أن يعود ما وجد مساغا ولا طريقا لأن يعود، وهذا الذي وصفه في حديث حذيفة بن اليمان. ولذلك أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون نخشى على الذين يتتابعون على المعاصي والذنوب والكبائر بلا توبة ولا استغفار ولا عودة إلى الله أن تتغلف قلوبهم بهذا الران فيخرج الإيمان منها وما يعود يجد مساغا ليرجع إليه. هل تضمن على لنفسك أنك إذا أذنبت الذنب أن هذا المحل هو آخر نقطة في قلبك يخرج منها الإيمان وتتغلف بالران فما يعود الإيمان يجد طريقه إليك؟ الجواب لا، أنت لا تعلم الغيب. ولذلك جاء في الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. فالقضية ليست سهلة، مع كون أهل السنة والجماعة يقولون أهل الكبائر في مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، إلا أنهم يقولون يا مسلم أنت لا تضمن نفسك في المعصية التي تفعلها أن الله يوفقك إلى التوبة والاستغفار منها أم لا، وإذا لم تستغفر لا تضمن أن الإيمان إذا خرج وكان على رأسك كالظلة وأقلعت عن الذنب وأراد أن يعود ما يجده مساغا وطريقا يعود فيها إليه. ولذلك تجدون بعض الناس مسلمين أهل الإسلام ولكن تصرفوا تصرفاتهم وكلامهم تقول هذا معقول أهل الإسلام؟ أنت تقول أنا أثبت أنهم مسلمين وأمرهم إلى الله لأنهم يشهدون لنا، لكن تقول كيف هذه التصرفات تصدر؟ أقول لك انتبه، الرسول نبه. صح نحن نقول أهل المعاصي في مشيئة الله، لكن الرسول صور لنا الصورة من الداخل كيف تكون القلوب مع هذه المعاصي والذنوب. ولذلك وردت آثار كثيرة عن السلف تحث المسلم على أمر. ما هو الأمر الذي تحث المسلم عليه؟ على المداومة على الاستغفار، أن يداوم العبد على الاستغفار مهما أذنب مهما قصر أكثر من الاستغفار. فقد جاء في الأثر أن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها بالاستغفار، أكثر من الاستغفار والتوبة. وجاء في الأثر أكثر ما يفرح العبد يوم القيامة في صحائفه أن يرى أنه كان يستغفر الله. فالاستغفار أمره عظيم، لو لم تكن له فائدة إلا أن العبد يجدر قلبه كلما صدع بسبب كثرة الذنوب والانشغال عن ذكر الله لكفى فيها بهذا فائدة. وهذا من السلف اهتمام بهذا الجانب الخطير المرتبط بأمر الإيمان. مجمل ما عليه السلف وأهل السنة والجماعة في باب الإيمان أنهم يقولون الإيمان قول وعمل، فهو قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، فلا يكون إيمان بمجرد لفظ اللسان دون قول القلب وهو التصديق والاعتقاد القلبي، وتصديق القلب واعتقاده لا يكون إيمانا دون شيء من محبة الله وتعظيمه ومحبة رسوله والتسليم بالطاعة لهم. وما كان في القلب لا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. ما في أحد يقول أنا مؤمن بدون عمل صالح، ما في. الإيمان الصحيح إذا كان ثابتا في القلب لا بد أن يظهر أثره وموجبه على الجوارح. لسنا كالمرجئة الذين يثبتون الإيمان بمجرد القول، أو كبعض المرجئة الذين يثبتون الإيمان بمجرد ما في القلب. ولذلك تعلمون خطأ ما يفعله بعض الناس في هذا الباب. إذا جئت تكلم وتنصح وتقول يا أخي اتق الله، لا تفعل كذا، ترى هذا الرسول نهى عنه، ترى هذا ما يجوز، يقول يا أخي أنت مالك صلاح بي، أنا إيماني في قلبي. هذا من كلام المرجئة، هذا ما هو كلام أهل السنة والجماعة. لأنه إذا كان إيمانك في قلبك لابد أن يصدق ما في القلب ما تعمله من الجوارح. أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ إن ذلك لعمري في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. ما يصح أن الإنسان يقول أنا مؤمن وعندي إيمان، يا أخي لا تنصح، أنا إيماني في القلب. لا، هذا قول المرجئة الذين ينظرون أن الإيمان فقط هو ما في القلب. لابد إذا وجد إيمان في القلب أن يكون هناك ما يصدقه من العمل، لابد يوجد عمل، فلا إيمان بلا عمل. نعم قد ينقص العمل وقد يزيد وقد يكون وسط، المهم لابد من وجود العمل. وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه، دل على عدمه شرحت لكم كيف. فإن الإيمان قد ينقص حتى يصل إلى حبة الخردل، وقد ينقص حتى يزول ولا يبقى إلا هباء. وهذه المسألة هي التي يصورها بعض الإخوة ويعبر عنها بقوله جنس العمل، أنه لابد من أن يكون المؤمن يعمل بعمل يصدق إيمانه. هذه المسألة. وأهل العلم لم يذكروا كلمة جنس العمل من السلف الصالح، وجاءت في موضعين أو ثلاث أو حولها في كلام ابن تيمية، ولم يجعل أهل العلم هذه الكلمة محل مفاصلة بين الناس. ولذلك استنكر العلماء في وقتنا على هؤلاء الذين يسيرون المسألة باسم جنس العمل، وقالوا عليكم الاقتصار على عبارات السلف، فإن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص في المعصية، وقد ينقص من المعصية حتى يزول. انتهينا. الذي تتكلم مع الناس بكلام ملخبط وتجيب لهم عبارات ما جاءت في كلام السلف، وتخلي هذه العبارة وتجعل هذه العبارات محل مفاصلة بيننا وبين الناس، لا، إنما عبر بعبارة السلف وتكلم بكلام السلف، أهل العلم كلهم معك، فلا إيمان بلا عمل يصدقه. وقد يضعف حتى يصل إلى حد الخردلة. وعمل الجوارح بالطاعات يزيد الإيمان، وعملها بالمعاصي ينقص الإيمان. عندكم تقولوا هذا يقلب ورقات، وهذا الكلام اللي يقولوا هذا نقول أنا ناقلها، أديتكم المعنى، ما ينفعني أقراها جميعا. أقول فإن أظهر الإسلام بالتلفظ بالشهادتين، كلمة الإسلام، والتزم فعل الطاعات وترك المعاصي، فهو المسلم، ولا يصح إسلامه عند الله إلا بوجود أصل الإيمان القلبي من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لهما بالطاعة. فإن قصر في العمل فهو ناقص الإيمان، مسلم فاسق في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة. فيجتمع فيه إيمان من جهة تصديقه ومحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واستسلامه ومعصية من جهة التقصير في العمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق شارب الخمر وفي حق المسلم يقاتل المسلم. ماذا قال الرسول في حق شارب الخمر؟ كان رجل من الصحابة، أقرأ عليكم لفظ الحديث، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا باسم الدابة المعروفة، لقبه حمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. يقول علمت أنه يحب الله ورسوله، فأثبت له محبة الله ورسوله مع كونه يؤتى به كثيرا بشرب الخمر. إذن الإيمان قد ينقص، لكن أصله ثابت. ويشير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، يعني سكت الناس عشان أنا أتكلم، فسكت الناس فتكلم الرسول فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين أنهم إذا قاتل بعضهم بعض رجعوا كفارا، ولكن هذا كفر دون كفر ما لم يستحله، هذا كفر دون كفر ما لم يستحله. وأثبت الإيمان لشارب الخمر مع كونه يشرب الخمر، هذا إيمان، ولكن إيمان ناقص. هذه طريقة أهل السنة في هذا الباب. الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب هي الخوارج والمرجئة. من هم الخوارج؟ الخوارج ويقال لهم الحرورية، لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم أهل النهر. لأن عليا قاتلهم عند النهروان. ومنهم الأباضية أتباع والقعدية الذين كانوا يقعدون في بيوتهم ويذكرون مثالب ومعايب الأمراء والمسؤولين، هذا هو من فرق الخوارج. المسائل التي خالف فيها الخوارج أهل السنة في باب الإيمان، أول مسألة أنهم كفروا أهل القبلة بمطلق الذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، خلاص من يوم ما الواحد يسوي ذنب عندهم منه كافر، لأن الذنب نقص في الإيمان، والإيمان إذا نقص هو كل لا يقبل تجزي، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. واستحلوا دماء أهل القبلة بهذا لأن اعتبرهم كفار. فكانوا كما وصفوا في الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله. من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ عبد الرحمن بن ملزم خارجي. يمدح عمران بن حطان في قصيدة يقول: يا ضربة من تقين يبتغي بها عند ذي العرش رضوانا، يصف بأنه تقي وأنه عمله هذا في قتله لعلي يبتغي به الرضوان عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا: ما الناس إلا مؤمن وكافر. قال السنة الناس عندهم كم نوع؟ ثلاثة: مؤمن كامل الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، وكفار. والكفار أنواع: المشركين والمنافقين والملاحدة إلى آخر. إذن القسمة عندنا ثلاثية، وعند الخوارج القسمة كم؟ ثنائية. عندهم المؤمن من فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. وعندنا أهل السنة لا، المؤمن واهن رقع كالثوب، قد ينشق وترقع ويمشي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابهم. هذا أهل السنة والجماعة. يقول المؤمن قد يقع منه الخطأ، قد تقع منه المعصية، ولكن لا تخرج عن اسم الإيمان. قد يتوب منها فيرجع حاله بعد المعصية خير من حاله قبل المعصية. قد، ولذلك نبه العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يغتر بالطاعة ولا يغتر بالمعصية. وبعض الناس تأخذهم عزة إيمانية، يرى نفسه أنه مطيع وغيره عاصي، وقد يزداد هذا الأمر فيه فيمتن بطاعته على ربه، وقد يتآلى في الحكم على الناس فيرى إنسان صاحب معصية فيتكلم عليه وينتقص وإلى آخره. بصورة لا يبغي بها إصلاح ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولكن يرى بها نفسه الكبرياء التي يراها في نفسه بسبب عمله بالطاعة. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بالطاعة ولا يذهب رجاءك بالله وتقنط بسبب المعصية. وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي كان يتعبد الله في مغارة في جبل، وكان له أخ على سفح الجبل كلما مر به رآه في معاصيه وفي ذنوبه، فمر به فقال: أنت ما زلت على حالك الذي أنت عليه؟ والله لن يغفر الله لك أبدا. قال: الله، من ذا الذي يتآلى علي؟ ورحمة وسعت كل شيء، من ذا الذي يتآلى علي؟ ألا إني قد غفرت له وأحبطت عمله. قال العلماء، هذا الحديث صحيح مسلم، قال العلماء: أحبط عمله بأمر، لعله أتى بما يحبطه من الكبر على الله سبحانه وتعالى، أو أتى بأمر آخر، أو أن هذه عقوبة التألي والافتراء على الله سبحانه وتعالى، يحكم على الله بما لا يعلم. ومعلوم أن الافتراء على الله بالكذب ونسبة الأمر إلى الله عز وجل، الله عز وجل جعلها أعظم حتى من مجرد الشرك. واضح؟ فهذا الرجل حبط عمله بهذا كما أخبرنا رسول الله. فالطاعة لا تغرك والمعصية لا تقنطك، طاعتك لا تغرك ومعصيتك لا تقنطك، وأنت بين يدي إيمان، بين يدي رب العالمين الذي يقول، الذي يقول في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي. والذي يقول في كتابه: ففروا إلى الله. خالف هذا كله الخوارج، وجعلوا كل من خالف قولهم كافر، فقالوا إن عثمان وعلي ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. وقالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان ذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. والخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان. طيب، المرجئة انقسمت إلى 12 فرقة، صنفها ابن تيمية رحمه الله في 3 فرق. الصنف الأول الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه. إيش اسم كتاب أبو الحسن الأشعري الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ مقالات مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، هو موضوع ذكر الأقوال، وله كتاب الإبانة أيضا. قال: ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم من اتبعه كالصالح، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. والصنف الثاني من يقول أن الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والصنف الثالث من يقول الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. وقالوا: الإيمان يتماثل الناس فيه سواء، يتماثل الناس فيه. طيب، ما هي المسائل التي خالف فيها المرجئة أهل السنة والجماعة؟ أقول: المسائل التي خالف فيها المرجئة أهل السنة والجماعة مجملة في ما يلي. قالوا: هم خالفوا أهل السنة في حد الإيمان، فالعمل ليس من الإيمان. وبناء على هذا المسألة الثانية، قالوا: الإيمان شيء واحد لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب أو تصديق القلب واللسان أو قول اللسان. وتفرع على قولهم هذا المسألة الثالثة، قالوا: الإيمان يتماثل فيه جميع الخلق. وعليه المسألة الرابعة، الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. ونتج عن هذا قولهم: لا يجوز الاستثناء في الإيمان، فلا يقال أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الاستثناء في الإيمان شك. وبنوا عليه المسألة السادسة، قالوا: الطاعة التي يعملها المسلم يجب قبولها، يعني كل عمل صالح يعمل المسلم هو إيش؟ هو مقبول مطلقا، وما ينظر إلى الموانع التي قد تقوم وتمنع من قبول العمل. فإن العمل عمل صالح، لكن قد يداخله رياء، هو صالح من جهة المتابعة لكنه غير صالح من جهة الإخلاص. وقد يكون صاحبه مخلص ولكنه مقصر في المتابعة. فهم لا، مطلقا يقولون الأعمال الصالحة كلها مقبولة. المسألة السابعة التي يخالف فيها المرجئة أهل السنة، أن أصحاب المعاصي عندهم مؤمنون إيمانهم كامل، وهم من أهل الوعيد، يعني متناقضين على قولهم. هم ما يقولوا مثل الخوارج أن أصحاب المعاصي في النار خلاص، ولا يقولوا مثل أهل السنة أن أصحاب المعاصي ناقصي الإيمان، إنما يقولوا أهل المعاصي كامل الإيمان وهم معذبون على ذنوبهم إلا أن يشاء الله، فأدخلوا في النار من هو كامل الإيمان. بينما أهل السنة لا يقولون أهل المعاصي هم مؤمنون ناقص الإيمان وهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فلا يدخل النار دخول استقرار إلا من هو ناقص الإيمان ولا يخلد فيها، فإنما آلهم إلى دخول الجنة بخلاف أهل الإرجاء. فهم قالوا هم مسلمون مؤمنون كامل الإيمان ها؟ ويدخلون النار بسبب ذنوبهم، فالجنة عندهم يدخلها من هو مؤمن كامل الإيمان. هم يقولون أصحاب المعاصي مؤمنون إيمانهم كامل وهم من أهل الوعيد، فالشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث. وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة وله معصية وطاعة باتفاق ولم يتنازعوا في حكمه إنما تنازعوا في اسمه. قالت المرجئة جهميتهم غير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة لا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. إذن أصحاب المعصية افترقت فيهم ثلاثة فرق، المرجئة ومعهم الجهمية والخوارج وأهل السنة على جنب. الخوارج قالوا أهل المعصية هم كفار مخلدون في النار، وقالت المعتزلة هم في منزلة بين المنزلتين ومآلهم إلى النار، وقالت المرجئة هم مؤمنون إيمانهم كامل معذبون بسيئات معذبون بسيئات. قال أهل السنة والجماعة هم مؤمنون ناقص الإيمان وهم في مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذب. المسألة الثامنة مما خالف فيه المرجئة أهل السنة والجماعة أن الكفر عند جهمية المرجئة شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد هو العلم، أو الكفر تكذيب القلب والإيمان تصديقه، فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. ترتب أن عندهم أن من أصر على ترك الصلاة حتى قتل أو عذب وهو يصر فهو عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان ما دام يقر بوجوب الصلاة، لأن الإيمان ما في القلب. وعندهم أن من أقر وصدق فهو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل طاعة حتى يموت. هذا خلاف كلام أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون من كان مؤمن وثبت الإيمان في قلبه لابد أن يظهر موجب هذا الإيمان بعمله في جوارحه، صدق ما في قلبه، تصدق ما في القلب، فإذا أقر بهذا الإيمان لابد أن يظهر موجبه على جوارحه بالأعمال الظاهرة، ولا يثبتون الإيمان من غير عمل مع القدرة وعدم المانع. يقولون من كان مؤمنا قادرا ولا مانع يمنع من العمل فلابد أن يظهر موجب هذا الإيمان الذي في قلبه، فإن لم يظهر مع القدرة وعدم المانع لا يحكمون بأن إيمانه إيمان إيمانا صحيحا. وانبنى على قول المرجئة هذا أنهم قالوا أن التكلم بكلمة الكفر، من تكلم بكلمة الكفر فسب الله أو سب الرسول أو سب الدين بغير إكراه أنه مؤمن كامل الإيمان، وهذا قول جهمية المرجئة، هذا قول جهمية المرجئة. أهل السنة لا يقولون هذا كفر يخرج به صاحبه من اسم الإيمان. أما جهمية المرجئة لأن الإيمان عندهم مثلا التكذيب، إيش يقولوا؟ يقولوا ممكن يسب الله ويسب الرسول ويسب الدين لكنه غير مكذب، فجمعوا بين النقيضين، إذ كيف يصدر من العبد سب الله أو سب الرسول أو سب الدين وهو مؤمن في قلبه؟ لو كان مؤمنا في قلبه فإن هذا الإيمان يقتضي المحبة والتعظيم والالتزام والمعرفة والتصديق، فكيف يصدر ما يخالف ذلك من قلبه؟ جمعوا بين النقائض. أما أهل السنة والجماعة فلا، قالوا من صدرت منه كلمة الكفر فهو كافر إذا صدرت منه من غير إكراه، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدل ذلك أن الإنسان بغير إكراه لا يصدر من قلبه ولا منه ما يخالف هذا الذي في قلبه. بقي علينا تعريف الجهمية، لأن المرجئة منهم من تأثر بمذهب الجهمية، فأقول حيث إن من المرجئة من تجهم فإن من تمام بيان ما عليه المرجئة بيان ما عليه الجهمية، فأقول الجهمية أتباع الجهم بن صفوان قالوا ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض وهو مجرد تصديق القلب، لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج صاحب الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. وقالوا الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر باللسان، فهم يجعلون من أظهر بقوله وبفعله المعاصي والكفر مهما كان مدام مصدقا عارفا غير جاحد بقلبه زعموا فهو مؤمن، فلا يدخلون أعمال القلب في القلوب في الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الإكرام ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا هذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به. والكفر عندهم شيء واحد هو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم، أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل هو الجهل بالله. فالكافر عندهم هو من يجهل أن الله موجود حق. ولذلك سمعت أنا مرة واحد من هؤلاء الدعاة اليوم يثبت الإيمان لإبليس، يقول إبليس مؤمن، يقول إبليس مؤمن لأنه يعرف الله. فالإيمان اللي أثبته هذا هو إيمان أهل السنة ولا إيمان الجهمية؟ الإيمان عنده هو إيمان أهل السنة ولا إيمان الجهمية؟ هو إيمان الجهمية. ما أبغى أقول العبارة بس هو يقول يا أخوانا إبليس يعرف الله مؤمن بالله، ويذكر الآيات اللي جاء فيها أن إبليس مثل قوله تعالى إيش؟ قال رب انظرني إلى يوم، قال هو يقول رب انظرني ويدعو الله، ده يعرف الله، إبليس مؤمن. هذا إيمان الجهمية، انتبهوا. والمشكلة أنه مثل هؤلاء دعاء، ومثل هؤلاء ما يبغى بعض الناس ما يبغى أحد يتكلم فيه بكلمة، يقول لك ده معاه جماهير، ده وراه ملايين ناس تكلم وما يصير. لا، نقول الحق حق. هذا الرجال الإيمان اللي يذكره إيمان الجهمية، ما هو إيمان أهل السنة والجماعة، هو ما يعرف الفرق بين إيمان أهل السنة وإيمان مخالفين. فمن أثبت، وهناك من أثبت الإيمان لفرعون من الصوفية الباطنية، يقول فرعون مؤمن، وبعضهم ألف رسالة من السابقين ألف رسالة في إيمان فرعون. قال آمنت. طيب، أختم هذه المحاضرة بكلمات جامعة في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، زيادته إذا أحسن ونقصانه إذا أساء. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الإيمان، لا محبطا للإيمان، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بدم، أو لا يكفر أحد من أهل القبلة بدم وإن كان كبيرا، ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله، كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإن الله تبارك وتعالى يقول: لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم، ونستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. يقول هذا السائل: شيخنا حفظك الله، سمعنا فتاوى علمائنا حول جماعة تنظيم القاعدة وأنهم خوارج، ولما قوبلوا بفتاوى العلماء فيهم قالوا: نحن لا نكفر بالكبيرة فلسنا بخوارج، فما تعليقكم سلمكم الله؟ أقول هؤلاء الذين ينتمون إلى القاعدة وخاصة الذين قابلناهم والتقينا بهم على درجات، منهم ما يعرف الحق من الباطل، غرروا به وأخذوا وأوهموا أن هذا حق ومشي، ومنهم أناس ما عندهم هذا التنظير، عندهم فقط حماس وعاطفة واندفاع وأمور يعني تصوروا أنها حق فمشوا معهم. لكن التقينا بجماعة من هؤلاء فعلا يكفرون، فعلا يكفرون، ولما تباحثنا معهم وتناظرنا معهم رأيناهم يكفرون على غير طريقة الخوارج، وإن كان في الظاهر تكفيرهم أنهم يكفروا بمعصية. فأنا أذكر أني تكلمت مع بعضهم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وتكلمت مع بعضهم في مسألة التكفير بالبنوك الربوية، فرأيتهم لهم تنظير معين يجعلون هذه الكبيرة مكفرة، يجعلونها في حكم الاستحلال، ثم من هنا ينطلقون إلى التكفير، وهذه فئة منهم. أما أننا تقابلنا مع أناس يكفرون بمجرد الذنب أو بمجرد المعصية، هذا ما حصل، هذا ما حصل. ولذلك نقول لعله يوجد فيهم شبه مثل ما قال الشيخ الفوزان رحمه الله أو حفظه الله ورحمنا وإياه أحياء وأموال، قال هؤلاء فيهم شبه من الخوارج، ما قال هم خوارج، وهذه عبارة دقيقة من الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه، قال هؤلاء فيهم شبه من الخوارج، يعني من الناحية الاعتقادية، وهي مسارعتهم في التكفير، وأمر آخر تجويزهم للخروج على الأئمة، فهم من الخوارج من هذين الأمرين، من جهة أنهم يسارعون إلى التكفير بدون تحريب، وأنهم يستبيحون الخروج على الأئمة بما يظنونه هم أنه مسوغ لهم لهذا الخروج، ففيهم شبه من الخوارج، لا نستطيع أن نقول أنهم على طريقة وعلى عقيدة الخوارج، لا، إنما هم يشابهون الخوارج في الناحية الاعتقادية من جهة سرعة قولهم بالتكفير، وهم خوارج من جهة أخرى من جهة استباحتهم الخروج على ولاة الأمر. وكل صاحب بدعة خارجه، كما قال أيوب السختياني، أيوب بن أبي كريم السختياني، قال كل صاحب بدعة خارجه يرى الخروج، لما؟ لأن بدعته ستؤدي به إلى الخروج على أمة الإسلام. ولذلك قال الأوزاعي وذكر إمام من الأئمة تراجع عن قوله عند أهل السنة وانتهى أمره، لكن في حياته كان يقول بقول خالف في أهل السنة، قال أتانا فلان بواحدة فسكتنا، وأتانا بالثانية فسكتنا، فلما أتانا بالسيف على أمة محمد لم نسكت. وكان هذا الذي ذكره من أهل الإرجاء، فتصور مرجع خارج على أمة محمد. اليوم عندكم جماعة التبليغ، من يقول أن جماعة التبليغ يرون الخروج على الأئمة؟ ما حد يقول هذا. لكن إيش رأيكم أن جماعة التبليغ تحتضن الذين يرون الخروج للأمة وتعمل لهم تستر حتى يبلغوا إلى أهدافهم، فهم ساعدوا في الخروج، ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأصحاب القاعدة فيهم شبه من الخوارج من هذه الجهات، أما أن نقول أنهم خوارج يكفرون بالمعصية مطلقا، لا، ما يعني وجدت في الذين قابلناهم مثل هذا الفكر والله أعلم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول هل هناك قول آخر لأهل السنة والجماعة في الإيمان بأن العمل لا يدخل في الإيمان وأنه شرط كمال وجزاكم الله خيرا؟ الجواب لا، كل أهل السنة قاطبة لا نعلم بينهم خلافا في ذلك، لا يثبتون الإيمان بلا عمل، وهذا الذي ذكره السائل هو من شؤم مخالفة عبارات السلف في هذه المسائل. عندنا عبارتان، العبارة الأولى العمل ركن في الإيمان، والعبارة الثانية العمل شرط في كمال الإيمان، وهما عبارتان مخالفتان لكلام السلف في هذا الباب. ومن شؤم المخالفة ما سأوضحه لك الآن، لما تقول الأعمال ركن في الإيمان فقولك يوهم أن من أنقص أي شيء من العمل ذهب إيمانه، لأن الركن جزء المهية، فيصير قولك قول المعتزلة والخوارج. ولما تقول الأعمال شرط كمال الإيمان يوهم أن الإيمان يثبت بدون، فصار قولك قول المرجية. ولذلك أنا أحذر طالب العلم في مسائل العلم وبالذات في مسائل العقيدة أن يخرج عن عبارات وكلام السلف الصالح، فإن شؤم مخالفة هذه الألفاظ يوقع في مشاكل. زي مسألة جنس العمل، لما تقول للإنسان ما يؤمن حتى يكون معاه جنس العمل، طيب هذا السكر وجلس ثلاثة أيام أربع أيام سكران، كل ما يصحى يسكر ولا عمل شيء صالح، فجنس العمل في هذه الأيام راح منه، تثبت إيمانه ولا ما تثبت إيمانه؟ إن قلت أنت ما تثبت إيمانه سر قولك قول الخوارج، وهذا توهم عبارة لا إيمان، لا بد من وجود جنس العمل في الإيمان، هذه مشكلة. ولذلك احذروا العبارات المخالفة لكلام السلف الصالح في مسائل العلم، عباراتهم دقيقة نقية عن مثل هذه الأوهام ونقية عن الإيهام، والله أعلم. أحسن الله. سائل يقول ما حكم من يسب الله أو رسوله أو دينه ثم يقول إنه معتاد على ذلك وليس من قلبه، والذي جعله يعتاد على ذلك هو الجو الذي عاش فيه أو تربى عليه. سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الدين من غير إكراه، كفر أكبر مخرج من الملة. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن قصة أولئك النفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أملأوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، فذهب من سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغه بمقالته، فوجد القرآن قد سبقه وحكم بكفره، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وسب الله وسب الرسول وسب الدين من غير إكراه هو كفر أكبر مخرج من ما ينفعك أنك تقول أنا ماني متعود، ما ينفعك أنك تقول الجو اللي أنا أعيش فيه، ما ينفعك، لابد أن تنتبه لنفسك ولدينك أن تقع في هذا الأمر العظيم، ولابد أن تروض لسانك أن يعظم الله ويعظم الرسول ويعظم الدين ولا يستهين بالسب له. والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم الاحتفاظ بآثار العلماء أو المشايخ مثل مقتنياتهم كالنظارة أو القلم أو البشت أو غير ذلك، فقد رأينا عند بعضهم من يحتفظ ببعض ما ذكر ببعض أهل العلم، فما توجيهكم سلمكم الله؟ توجيهي سلمكم الله أن هذا فيما يظهر إن قصد به القربة أنه بدعة بلا شك، أنه بدعة بلا شك، وأنه حرام لا يجوز، لأنه لم يؤثر عن السلف أنهم احتفظوا بشيء من مقتنيات أو من آثار الخلفاء الراشدين، لم يؤثر عن السلف أنهم احتفظوا بأثر لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم، والتبرك بهذه الآثار إنما يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبآثاره عليه الصلاة والسلام، أما ما عدا ذلك فهذا عمل بدعي لا ينبغي للمسلم أن يفتحه على نفسه وعلى إخوانه، فهو باب من أبواب الشر التي ينبغي غلقها، التي ينبغي غلقها. حتى لو قال أنا لا أحتفظ بها على سبيل التعبد ولا على سبيل التقرب، إنما أحتفظ بها فقط للذكرى أو أحتفظ بها فقط محبة بالشيخ، فأقول هذه هي الفتنة التي ذكرها الله عز وجل لنا عن قوم نوح، فهم في أول الأمر لم يكونوا يقصدون أن يتعبدون لهذه الصور التي صوروها على قبور هؤلاء الصالحين، إنما فعلوها ليتذكروا أعمالهم الصالحة، وانتهت بمن جاء بعدهم إلى أن عبدوهم. فهكذا آثار أهل العلم وبقاياهم، لا نعرف عن السلف أنهم حافظوا على شيء من هذه المقتنيات، فاتق الله ولا تفتح على نفسك وعلى إخوانك باب فتنة وشر. أحسن الله إليكم. يقول سمعنا في هذه الأيام من يقسم السلفية إلى سلفية حركية وجهادية وعلمية، فما تعليقكم سلمكم الله؟ تعليقي سلمكم الله في هذا السؤال. هو التالي: فحينما نقول أن هناك سلفية جهادية وهناك سلفية حركية وهناك سلفية علمية، كأننا نقول أن المنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس واحدا وليس طريقا واحدا، ولكنها سبل متعددة. مع أن الحديث الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما على الأرض، وخط خطوطا صغيرة على جانب الخط، وقال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. إذن السلفية منهج واحد وطريقة واحدة، هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العلم وفي الحركة وفي الجهاد وفي كل باب من أبواب الدين والدنيا. فهذه القسمة قسمة ناتجة عن جهل لمعنى السلفية، وسببها أن هؤلاء الذين تحركوا بالأعمال الجهادية كانوا يلقبوا الأعمال التي سموها جهادية، كانوا يلقبوا أنفسهم بأنهم سلفيين، فمشت هذه التسمية بين الناس فقالوا: هؤلاء سلفية جهادية. ورأوا ناس آخرين يهتموا بأمر العلم وطلبه وما يعملوا مثل أولئك، فقالوا ويسموا نفسهم سلفيين، فقالوا: هؤلاء سلفيين، سلفية علمية. ورأوا جماعة أخرى يهتموا بالأحزاب وبتشكيل الجماعات والتنظيم وإلى آخره، ويقولوا: احنا سلفيين، فقالوا: هذه سلفية علمية حركية. فلا السلفية العلمية ولا السلفية الحركية ولا السلفية الجهادية هي ما كان عليه الرسول وأصحابه، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه منهجه واحد وطريقته واحد في كل هذه الأبواب، بلا قسمة وبلا تقسيم وبلا جماعات وبلا أحزاب. ولذلك السلفية الحقيقية تشمل كل مسلم على الإسلام الصحيح، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السلفية الصحيحة الحقيقة تهتم بالعلم وتهتم بالجهاد وتهتم بأمر جماعة المسلمين، لا جماعة حزبية تنظيمية، تهتم بأمر جماعة المسلمين لا بأمر حزبي تنظيمي تشكيلي عنقودي أو أي طريق أخرى، لا، إنما تهتم بجماعة المسلمين. فأمة الإسلام كلها أمة واحدة، منهجها واحد، الأخذ بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من خرج عن هذا المنهج خرج عن الصراط المستقيم، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه السلفية الحق. أما تقسيمها إلى علمية وحركية وجهادية فهذا مبني على جهل وعلى بعض من سمى نفسه بأنه سلفي وهو في الحقيقة يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا تعليقي على هذه التسمية. ومن فضل الله علينا وعلى الناس أن بعض هؤلاء تبرى من اسم السلفية الجهادية، كما سمعتم عن الجماعة الجهادية التي كانت في المغرب وكانوا يسموها السلفية الجهادية، فإنها قالت: اسمنا جماعة كذا، وسلفوا أنفسهم من اسم السلفية أصلا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ إذا ذكر أو إذا ذكر طالب العلم حديث إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن وأشار بأصبعين فهل يعد هذا تمثيلا أو تشبيها جزاكم الله خيرا؟ لا هذا لا يعد تشبيها ولا تمثيلا، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يحترس من الإشارة باليد خشية أن يتوهم العوام والذين لا علم منهم المشابهة. وإلا فإني لما تكلمت وقلت إن أصابع العباد إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن لم أرد معنى التمثيل، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر وقال إن الله يضع السماء على إصبع والأراضين على إصبع وكذا على إصبع ويحرك يده ويقول أنا الجبار ويتحرك على المنبر، الرسول ما أراد التمثيل ونحن نثبت المعاني ونكل الكيفية إلى الله. وعلى هذا الأساس قلنا إنه هذا ليس من باب التمثيل، ولكن ينبغي للإنسان أن يترك حتى هذه الإشارة أمام العوام والجهال الذين يخشى أن يأتي في قلوبهم وفي عقولهم معنى المماثلة من باب سد الذرايا، فإن الأمر قد يكون مباحا ولكن ينبغي تركه خشية أن يكون ذريعة لسوء الفهم والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة من موقع ميراث الأنبياء من المغرب يقول ما وسطية أهل السنة في نقل الرجال جزاكم الله خيرا؟ ما أنتم عاملين وسطية نقل الرجال؟ لا وسطية أهل السنة في نقل الرجال تقوم على مراعاة الباب الذي يتكلم فيه فإذا كنا في باب بيان البدع والأخطاء والتحذير منها فنحن لسنا بصدد ذكر ترجمة للرجل ولا ذكر محاسن ولا غيره، إنما نبين الأخطاء ونحذر منها. وهكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يذكر أخطاء بعض الصحابة وهم صحابة ومن أهل الفضل يقوم على المنبر ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وقد يأتي إلى نفس الصحابة الذين وقع منهم الخطأ ويقول أنتم قلتم كذا وكذا وكذا وكذا، أما إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في صدد إنكار المنكر وفي صدد بيان الخطأ أنه يذكر المحاسن، ما قال أنت يا معاذ رجل صالح فيك كذا من الصلاح وفيك كذا من الفضل ولك كذا من كذا، لا بيّن الخطأ. ففي مقام إنكار المنكر وبيان الخطأ لا مجال ولا محل لذكر المحاسن و الإيجابية، إنما يذكر الخطأ ويحذر منه. أما في مقام الترجمة وبيان تفاصيل الحياة وتأليف كتاب في هذا المحل، فقد رأينا أهل العلم قد يذكرون بعض هذا، ولكنهم يحرصون حتى في ذلك المقام على بيان الخطأ والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وبين أيديكم كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وكذا في مقام النصيحة في بيان المجروحين، فإن أهل العلم يذكرون ما يتعلق بالراوي جرحا وتعديلا في كتابه، يذكرون ما يجرح ما ذكره العلماء فيما جرح به هذا الراوي، ويذكرون من عدله وسبب التعديل، ولكن القاعدة عندهم أن الجرح مقدم على التعديل. هذه وسطية أهل السنة في باب الجرح والتعديل. ويزيدون أمر آخر، مقام آخر، مقام المعاملة، فإنهم يعاملونه باسم الإسلام، ويثبتون له اسم الإسلام، ويرون له حق عليهم باسم الإسلام، فيثبتون حقه باسم الإسلام، ويؤدون الذي عليهم باسم الإسلام من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: يقطعون يد السارق لسرقته ويعطونه من بيت المال لفقره وحاجته. فهذه طريقة أهل السنة في هذا الباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا كذلك سائل من المغرب عن طريق الشبكة من موقع ميراث الأنبياء، يقول: رجل اشترى سيارة بالربا ثم تاب، فماذا عليه؟ وهل يتخلص من السيارة؟ لا، هو ملك السيارة، ملك السيارة، وهو الذي دفع المبلغ، السيارة ملكه، لكن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب وأن لا يعود إلى مثل هذا الأمر، أن لا يعود إلى مثل هذا الأمر. وعلى الذي أخذ المال بالربا مما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما قمت بربك الكريم الذي خلقك فسواك.